ثم شبهة ثالثة يقولون: ما لكم تغضبون ولما تتعصبون؟ إن العلمانية هي المبدأ السائد في العالم الإسلامي جله أو كله، ونحن لسنا نشازا من بين الناس. نقول لهم: سبحان الله، أي عقل هذا؟ أي منطق هذا أن يكون الإنسان إمعة تابعا مقلدا يقول: أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. ومتى كان اتباع الكثرة الكاثرة دليلا على الصواب؟ الله جل جلاله يقول لنا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول لنا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول لنا: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم إننا نسألكم سؤالا: إن كنتم منصفين وعن الحق باحثين وله مذعنين، هل العلمانية فرضت على بلاد المسلمين في المشارق والمغارب باختيار من الناس ومشورة منهم؟ هل استشير المسلمون؟ هل استفتوا في أن يحكموا بشريعة الله أم بالعلمانية؟ اللهم لا. كل منصف يعلم أن العلمانية ما فرضت في بلاد المسلمين إلا عبر الانقلابات العسكرية التي نفذها أذناب الاستعمار وعملاؤهم، ما فرضت إلا عبر الحكم البغيض الذي فرض على الناس فرضا وقصرهم قصرا وضيق على الدعوة في أغلب بلاد المسلمين، وحورب دعاة الإسلام فيها ومنعوا من الجهر بالحق الذي يعتقدون. فلماذا تستدلون بأوضاع خاطئة ظالمة ما كانت عن اختيار من المسلمين؟ بل الواقع شاهد أنه متى ما أعطي المسلمون حق الاختيار فإنهم لا يختارون إلا الإسلام ومن يدعون إلى الإسلام والحكم بالإسلام.